اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل اعمالنا صالحة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول مبحث الدلالة، وقلنا ان تعرف الدلالة كون الشيء بحال اذا علمت بوجوده انتقل ذهنك لا وجود شيء اخر، فقلنا هذا الانتقال لا يحصل الا بوجود الملازمة او العلقة بين اللفظ والمعنى، وهذه الملازمة إما أن تكون ملازمة عقلية أو طبيعية أو عقلية أو طبيعية أو وضعية. وقلنا بأن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة عقلية باعتبار اللازم بين اللفظ والمعنى، لازم ذاتي يعني أن العقل يخضع لوجود ملازمة ذاتية بين اللفظ والمعنى، ودلالة طبيعية وهي التي يخضع فيها العقل لوجود ملازمة طبيعية يعني مقتضاها طبع الإنسان. وقلنا هذه تختلف وتتخلف خلاف الأولى، فإنها لا تختلف ولا تتخلف. والثالثة وهي المرادة الدلالة الوضعية، وهي أن تكون ملازمة بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ والمعنى وبين غيرهم، بين الشيئين. أنا كنت أشير السابق إلى بين اللفظ والمعنى، بين الشيئين مطلقا. تنشأ من الواضع من الاصطلاح بأن هناك علاقة وضعية، علاقة اصطلاحية بين الشيئين، معبر عنها بالدلالة الوضعية، يعني بوضع واضع أو باصطلاح مصطلح. وقلنا أن المطلوب من الدلالة في مباحث المنطق هو الدلالة الوضعية، وقلنا بأن الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: دلالة وضعية لفظية وأخرى غير لفظية. إذا كان الدال على المدلول، إذا كان الدال موضوع لفظان، تسمى الدلالة على هذا الأساس وضعية لفظية باعتبار الدال على الموضوع لفظي، وإذا كان الدال الموضوع غير لفظي فتسمى الدلالة غير لفظية، كالدوال الأربعة مثلا، كالخطوط، كالنقوش، كالنصوص، كالأعلام وغيرها. فهذه فإن كانت دوال وضعية بوضع واضع ومصطلح، إلا أنها دوال غير لفظية، كإشارات المرور، إشارات السير مثلا، الرموز والمصطلحات التي تكتب على الخرائط وغيرها. نفس النقوش هذه الكتابة أيضا دلالات وضعية لكنها غير لفظية. يشير الشيخ المظفر لماذا قسم الدلالة الوضعية الوضعية إلى القسمين ولم يقسم بقية الأقسام. إذا تلاحظون في كتاب خلاصة المنطق للشيخ عبد الهادي الفضلي يذكر بأنه يقسم الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية، الطبيعية إلى لفظية وغير لفظية، الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. بينما الشيخ المظفر هنا فقط يقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، والباقي لا يقسمها. في التعليق تحت هو يذكر بأنه السبب في عدم تقسيم الباقي، وهو المفروض تقسم يعني الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية، والطبيعية إلى لفظية وغير لفظية. لأنه كما تعلمين تابد أن يكون القسمة غاية، يعني ما لم تكن هناك غاية يستفيد. شنو الفائدة من وراء القسمة؟ ما هي الفائدة من وراء القسمة؟ يعني لو قسمنا العقلية إلى كذا وكذا لا فائدة من وراء ذلك، كذلك الطبيعية إلى كذا وكذا لا ثمرة، كما سيأتي إن شاء الله في مباحث القسمة، لأنه ثمرة القسمة لابد أن تحصل. ما لم تكن هناك ثمرة القسمة لا نحتاج إلى القسمة ولا نقسم الشيء إلى أقسامه. وكما تعلمون في الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية لا فائدة ولا ثمرة من وراء قسمتها، بينما الدلالة الوضعية هناك فائدة من وراء قسمتها إلى لفظية وغير لفظية، باعتبار أن الدلالة الوضعية تنقسم إلى ثلاثة الأقسام، وهي الدلالة المتابقية والتضمنية والالتزامية. بينما لو قسمنا العقلية أو قسمنا الطبيعية هذه الأقسام الثلاثة لا تأتي في تقسيم في القضايا أو في الدلالتين الطبيعية والعقلية. هذا التقسيم يأتي فقط في الدلالة الوضعية. ولذلك قال بأن الدلالة اللفظية تنقسم إلى القسمين، هي لفظية وغير لفظية. الدلالة اللفظية مما تقدم عرفنا بأن الدلالة اللفظية هي التي يكون الدال الموضوع فيها لفظا، يعني إذا كان الدال الموضوع لفظا فهي دلالة لفظية، ما لم يكن كذلك فهي ليست بدلالة لفظية. وقلنا بأن دلالة اللفظ على المعنى لوجود العلقة الرافقة بين اللفظ والمعنى نتيجة الوضع، اعتبار دلالة وضعية لا بد من الوضع وكثرة الاستعمال كما تقدم سابقا. وقلنا بأنه بحيث أنه كلما تصورت اللفظ تصورت المعنى حتى يصل إلى حالة الاندكار، بحيث أنه ينمحي وجود اللفظ ولا تتصور إلا المعنى، أو ينمحي وجود المعنى فلا تتصور إلا اللفظ، لا تتصور إلا لا تتصور إلا المعنى في الوجودات الخارجية. يعني أنا عندما أتكلم مع فرد يندب عنده اللفظ بحيث ينمحي وجود اللفظ وتبقى صورة المعنى وكأنه لم يسمع هناك لفظ. كذلك في الانتقالات الذهنية ينمحي وجودات المعنى وكأنما الألفاظ التي نتمثل بها بين المعاني في داخل الذهن، هذا الكلام عليه. العلقة والمناسبة بين اللفظ والمعنى عبرنا عن الملازمة الوضعية بالاقتضاء الوضعي، أن اللفظ يقتضي بالوضع أن يدل على المعنى كما مر سابقا. أربع تعريف الدلالة الوضعية اللغوية. تعريف الدلالة الوضعية اللغوية هي عين تعريف الدلالة، أي من تعريف الدلالة المعنى باعتبار تخصيصها في الدلالة الوضعية اللغوية. كما يعرفنا يكون اللفظ بحالة، وقلنا الحالة المقصودة يعني الاقتضاء، حالة الاقتضاء في اللفظ نفسه. فمثلا لو نظرنا إلى لفظ مثلا كتاب، حالة الاقتضاء في هذا اللفظ اقتضاء وضع الكتاب في هذا المعنى مثلا. العلاقة كما عبرنا هذا، العلاقة بين الدال والمدلول، هذه العلاقة بين الدال والمدلول يعبر عنها الحالة، حالة الاقتضاء اللفظي في دلالة على المعنى، يعني العلاقة بين الدال والمدلول. كون اللفظ بحالة ينشأ هذا اللفظ الذي يكون في هذه الحالة، يكون في حالة اقتضاء كما مر في قضية الدلالة، مطلق الدلالة بأن أي لفظ أو أي شيء في حالة اقتضاء تنشأ من خلال حالة الاقتضاء، هنا انتقال تنشأ من العلم، تنشأ من العلم بصدوره، يعني سواء كان متكلم أو كذا ينشأ من العلم بشيء، العلم بشيء آخر، يعني هذه حالة الاقتضاء، هذه العلاقة بين الدال والمدلول تجعل الإنسان أو تجعل الذهن ينتقل من الشيء المعلوم إلى الشيء الملازم للمجهول. كذلك في تعريف الدلالة الوضعية اللفظية هي هكذا، كون اللفظ بحالة يعني أن يكون اللفظ في حالة اقتضاء، في هناك علاقة بين الدال والمدلول، متى ما فكرت هذه العلاقة، متى ما فكرت هذا الاقتضاء في اللفظ طبيعي لن ينتقل الذهن بمجرد صدور الكلمة من المتكلم. أي متكلم يتكلم ما لم يكن اللفظ بهذه الحالة وما لم تحصل حالة الاقتضاء وما لم تحصل العلاقة بين الدال والمدلول، لن ينتقل الذهن من سماع الكلام من المتكلم المراد لعدم وجود حالة الاقتضاء، لعدم وجود العلاقة بين الدال والمدلول، لعدم وجود العلاقة من تقل الذهن. كون اللفظ بحالة ينشأ عن طريق هذه الحالة تنشأ من بصدوره، لأننا يعني نعلم بصدور المتكلم، مجرد علم بالتكلم ينشأ من ذلك ماذا؟ ينشأ من بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود، لوجود حالة الاقتضاء، لوجود الملازمة، لوجود حالة الواقع، الملازمة الوضعية، لوجود العلاقة بين الدال والمدلول. أما لو كانت هذه مفقودة العلاقة بين الدال والمدلول لن ينتقل الذهن مما سمعه من المتكلم الى المعنى المقصود. اي معنى المقصود؟ انا لا اعرف لعدم وجود العلاقه بين الدال والمدلول، يعني العلاقه الجرس انا ترى العلاقه بين الدال والمدلول وعلاقه اقتضاء عقيم. الان لفظه مثلا قلم، لفظه قلم فيها اقتضاء وضعي، يعني علاقه القلم بهذه اللفظه بمعناها علاقه دال بمدلول، علاقه اللفظ بمعنى هذه العلاقة عليها أساس الوضع والاستعمال كما قلنا، يعني منشأها الوضع والاستعمال يثبت العلاقات الراسخة بين لفظ القلم وبين المعنى، بحيث أن المتكلم إذا قال قلم أنا انتقل به من اللفظ إلى المعنى. هذا الانتقال على أي أساس؟ لأن اللفظ كان بحالة، أي حالة؟ حالة الاقتضاء، علاقة الدال بالمدلول، اقتضاء وضعي سواء. لذلك شيخنا لابد أن يكون السامع يعرف هذا العلاقة بين هذا اللفظ والمعنى. إيه كما تقدم لأنه لابد أن يكون أعلم بالواضح، ما لم يعلم بالواضح لا ينتقل بينهم. ويقسمون الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام: دلالة مفاضقية أو تفاضقية، ودلالة تضمنية، وأخرى التزامية. دلالة اللفظ على معنى كما يقولون لا تخلو من ثلاثة أوجه، مثل قضية معنى عدم خلو، يعني إما أن يدل عليه بالتطابق أو بالتضمن أو بالالتزام. والمقصود بالدلالة الوضعية اللفظية المطابقية أو التطابقية، طبيعي تقدم الكلام ويجب أن يكون مسلم أن يكون اللفظ موضوع لمعنى معين كثير الاستعمال حتى يكون معروف عند السامع، حتى تكون له دلالة. وضعية لفظية لابد أن يكون لفظ من غير اللفظية تخرج. ثم يقول المفاضقية أو التطابقية، والمقصود بها دلالة اللفظ على تمام معنى الموضوع له، وكما يمثلون انطباق الدائرة على الدائرة، يعني انطباق تمام دائرة اللفظ على تمام دائرة المعنى. عندها يقال دلالة تطابقية أو دلالة مطابقية، من المصدر يعود المعنى هكذا تطابق. الدلالة المطابقية هي الأصل في الدلالات، يعني أصل الدلالات الثلاث التي ستذكر الدلالة المطابقية هي الأصل فيها، الدلالة المطابقية هي الأصل فيها. وعلى هذا الأساس الدلالة الوضعية هي هكذا، يعني الأصل في الدلالة الوضعية اللفظية دلالة مطابقية، وتلك فروع عن هذه الدلالة كما سنشير. وأمثلة ذلك كثيرة، مثلا عندما نقول حيوان الإنسان، ماذا مثلا الإنسان هذا اللفظ ينطبق على معنى مثلا الحيوان نفسه، مثلا انطباق دائرة اللفظ على تمام دائرة المعنى، أو مثلا كتاب على كل ما للكتاب من معنى ينطبق عليه لفظ الكتاب، أو قلم أو مسجلة أو كل شيء، كل لفظ يدل بتمام لفظه على تمام معنى يقال بهذه الدلالة دلالة مطابقية أو دلالة تطابقية، وقلنا هي الأصل في الدلالات. الدلالة الثانية وهي الدلالة الوضعية اللفظية التضمنية، وهنا لا يدل على تمام المعنى، دلالة اللفظ تكون بتمام تمام دائرة اللفظ، ولكن ليس على تمام دائرة المعنى، وإنما على بعض المعنى، يعني أن يدل اللفظ أو كل اللفظ يعني تمام اللفظ، أن يدل اللفظ على جزء المعنى، على بعض المعنى بالدلالة التضمنية، لأنه جزء، يعني هذا الجزء متضمن في ضمن المعنى الكلي الذي يدل عليه اللفظ. وكما هو المثال الذي يذكره فدلالة الكتاب على الغلاف مثلا، وفي الأصل أن يكون هكذا دلالة لفظ الكتاب على كل المعنى تماما، يدخل ضمن المعنى هذا الحبر المكتوب عليه، هذا الورق، هذا الغلاف، هذا مثل الخيوط، هذه الأمور كلها تدخل ضمن الكتاب، لأنه بالأصل أن يدل اللفظ على تمام معنى، دائرة اللفظ تنطبق على دائرة المعنى، ولكن قد يدل اللفظ على جزء المعنى، جزء المعنى هذا الغلاف جزء من المعنى، هذه الأوراق جزء من المعنى، هذه الخيوط جزء من المعنى، هذه الكتابة جزء من المعنى، فبل دلالة اللفظ على هذه الأجزاء يقال لها بالدلالة التضمنية. ومثال لطيف يذكره في قضية لو أنه لو بعت كتابا، لو بعت كتاب وأعطيت إنسان، هنا لو أنت أخرجت الغلاف فالمشتري يحتج عليه يقول انا اخذت اشتريت منك الكتاب، يقول لكم انا بعتك الكتاب، يقول لا الغلاف يدخل في ظلم الكتاب، يدخل في ظلم الكتاب، الغلاف يدخل في ظلم الكتاب. من اين استفدت ذلك؟ لو سألنا هذا الشخص المشتري من اين استفدت بان الغلاف يدخل ضمن الكتاب، يقول هذا دال عليه بالدلاله التضامنيه، لان لفظ الكتاب في الاصل ينطبق على تمام معنى الكتاب، ومن ضمن من اجزاء المعنى هذا الغلاف، فعندما تخرجه يكون يكون كانما ما حصل تمام المعنى، فيقول له دال عليه بالدلاله التضامنيه، لان الغلاف يقع في ضمن المعنى، وهذا معنى الدلالة التضمنية. وهكذا وكما قلنا بأن الدلالة التضمنية فرع للدلالة المطابقية. الدلالة الثالثة وهي الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية في الأصل أن يكون لدينا لفظ وهذا اللفظ دال على معنى، هذا هو في الأصل، في أصل الدلالات أن يكون لفظا على معنى، ولكنه قد يدل اللفظ على معنى خارج عن المعنى هذا، يعني له لفظ هنا لفظ وهنا في مقابله معنى في الأصل الموضوع له، الآن هذا اللفظ يدل على معنى خارج عن المعنى الموضوع له، لكن دلالته على المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له أن تكون هناك ملازمة بين المعنيين. لو لم توجد هذه الملازمة لا يحصل دلالة، لأنه متى نعرف بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ إذا علمنا بوجود الملازمة بين المعنيين، وكما يشير يقول بحيث يستتبعه اتباع الرفيق اللازم، وشيء خارج عن الذات ما يتعلق بذات الله، ولكنه خارج عن، ومع أنه خارج عن لكنه يستتبع اتباع الرفيق، بحيث كلما تصورنا ذلك تصورنا لازمه، كل ما تصورنا لازم تصورنا المرجو، وهكذا لوجود الملازمة بين المعنيين، بحيث أنه عندما نسمع اللفظ ينتقل ذهننا إلى المعنى اللازم للمعنى الأصلي، لفظ موضوع له معنى وله معنى خارج عن هذا المعنى ملازم له، يستتبعه اتباع الرفيق لا يفارقه، بحيث كل ما تصورنا سمعنا اللفظ بمجرد أن نسمع اللفظ طبيعي ينتقل ذهننا إلى المعنى، ولكن ننتقل ذهننا إلى المعنى الملازم لهذا المعنى، وجود الملازمة بينهما، كما يقولون فدلالة لفظ الزواج على القلم، فعندما مثلا يأمرك إنسان أحضر الزواج، أنت بعد بمجرد أن يقول لك أحضر الزواج تأتي له بالزواج والقلم، لا تتأخر عن ذلك، مع أنه لم يقل لك بالقلم، والقلم حقيقة خارجة عن حقيقة الجواب، الزواج هو الحبر الجوهر، والقلم هذه الآلة التي تكتب بها، هذه الآلة أو حقيقة الآلة تختلف عن حقيقة الحبر، عن هذا الدوار الذاتي مختلفتين، هذا الذات مختلفة عن هذه الذات، ولكن لوجود الملازمة ويجب أن تكون الملازمة معهودة كما سنذكر في الشرح، ولوجود الملازمة بين الدوار وبين القلم، هذه الملازمة جعلت ذهن الإنسان ينتقل بمجرد سماع اللفظ من الدوار إلى القلم لوجود الملازمة بينهما، ولذلك عندما تتأخر في عدم إحضار هذا الأمر يعتب عليك بأنه لماذا لم تحضر القلم؟ تقول له أنت لم تقل لي القلم، لو أنت لا تعرف الدلالة الالتزامية، هذا دال بالدلالة الالتزامية، متى ما قلت الدوار نفي منها أن يكون هناك القلم، أن يحضر القلم مع الدوار. من يجيب الدلة لازم يجيب القلم. أحسن جيب الدلة على حد تعبير المحارنة، احضر مثلا الدلة، مثلا احضر الدلة يقتضي الفناجين ايضا معها، لان يعني هذا الدلة بدلالة التزامية، ولذلك عندما نقول ما احضرت هذا مثلا الفناجين مثلا تغضب او تعاتب هذا الشخص الذي لم يأتي بذلك اعتقادا منك لوجود الملازمة في ذهنه، متى ما حضر هذا الامر حضر لازمه، كذلك متى ما حضرت الدلة حضر لازمها وهو القلم، وهذا تفهيم متداول عندنا في المحاورات العرفية، في المحاورات العرفية لكثرة الملازمة لوجود الملازمة بين المعنيين نستخدم الدلالة الالتزامية من غير شعور منا. وأيضا الدلالة الالتزامية فرع عن الدلالة المطابقية، ولذلك يقولون بأن الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية لا تقعان الا وتقع الدلاله المتعاطفيه. يعني يلزم من ذلك متى ما تصورنا دلاله التزاميه يجب ان تكون دلاله تعاطفيه، دلاله تضمنيه دلاله متعاطفيه لابد ان تسبقها، وذلك معروف لانه الدلاله التضمنيه دلاله النص على نفس المعنى، والدلاله الالتزاميه دلاله النص على معنى خارج لازم للمعنى الاول. هذه الدلالة لابد أن يتصور دلالة النص على معناها تام. يعني عندما أريد أن أقول مثلا أن غلاف الكتاب يدل بالدلالة التضامنية على الكتاب، دل عليه نقطة الكتاب دلت عليه بالدلالة التضامنية، هذا لا يتم إلا بعد أن أعلم بأن لفظة الكتاب تمام هذا النص ينطبق على تمام المعنى، بعد ذلك أقول بأن الغلاف يدل عليه بالدلالة التضامنية، وإلا لا يتم هذا الكلام. كذلك عندما أقول مثلا أحضر الدوات ويحضر القلم، لا بد أن يكون في الذهن الدوات معناها كذا، ثم وجود هذا المعنى الذي يلازم المعنى الثاني، فلا بد حتى تتحقق الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية، لا بد أن تتحقق قبل أن تتحقق الدلالة المتعاطفية أو التطابقية. ولذلك قال الدلالة التضمنية فرع الدلالة التطابقية، الدلالة الالتزامية فرع الدلالة التطابقية، لأن الدلالة التطابقية هي الأصل وذاك فرع عليها. لكن لو أخذنا العكس، هل يلزم أن تكون الدلالة التضمنية يعني إذا حصلت الدلالة التطابقية هل يلزم منها حصول الدلالة التضمنية، أو إذا حصلت الدلالة التطابقية هل يلزم منها حصول الدلالة الالتزامية أو لا يلزم؟ لا يلزم ذلك، يعني مو بالضرورة، يعني قد تحصل الدلالة المطابقية ولا التزام، لا دلالة التزامية ولا دلالة تضمنية، كما يقولون كهمزة الاستفهام أو كالوحدة مثلا كما يقولون، أو كالنقطة يقول النقطة أو الوحدة أو همزة الاستفهام، ودلالة لفظة همزة الاستفهام على معناها تدل بالمطابقية، تدل بالمطابقية على تمام المعنى، لكن لا يوجد لها دلالة تضمنية. لماذا؟ لأن همزة الاستفهام ليست مركبة، همزة واحدة ليست مركبة خفيفة، فلا تدل بالدلالة التضمنية، لأن ما يدل بالدلالة التضمنية يعني لا تتصور الدلالة التضمنية إلا فيما له أجزاء. أي نعم، والهمزة الاستفهام لا جزء لها فلا تدل بالدلالة التضمنية، كذلك لا يوجد لها لازم، لا يوجد لها لازم، وما ليس له لازم لا يوجد له دلالة التزامية، فتحققت الدلالة المطابقية أو التطابقية بدون الدلالة التضمنية وبدون الدلالة الالتزامية. كذلك قد تتحقق الدلالة التطابقية وتتحقق معها الدلالة التضمنية، لكن لا تتحقق الدلالة الالتزامية، وقد تتحقق الدلالة التطابقية وتتحقق معها الدلالة الالتزامية ولا تتحقق الدلالة التضمنية. وقلنا كل هذا الكلام ليس باللزوم، ليس باللزوم، بخلاف تحقق الدلالة الالتزامية التضمنية، متى ما تحققتا الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية تحقق الدلالة المطابقية لأنها هي الأصل. أما موارد تحقق الدلالة المطابقية مع التضمنية دون الالتزامية، مثال مثلا كتاب، مثلا كتاب تتحقق الدلالة المطابقية في الأصل أن لفظة الكتاب تدل تمام لفظة الكتاب على تمام المعنى، هذا في الأصل، وتدل بالدلالة التضمنية لأن لمعنى الكتاب أجزاء فيدل عليه بالدلالة التضمنية، وعدم وجود اللازم يعني أنه لا تدل بالدلالة الالتزامية، ثم أنه قد تدل الدلالة المطابقية ويلزم منها الدلالة الالتزامية لكن لا يلزم منها الدلالة التضمنية. كالمثال الذي يذكر لفظ الجلالة، الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ في معناه بصير، المعنى له بصير، لفظ الله والمعنى له بصير لأنه غير مركب، كما سيأتي لكم إن شاء الله في المباحث عن الكلام بأن الله سبحانه وتعالى ليس مركب، لأن المركب يحتاج إلى زائد والذي يحتاج ناقص، وأن سبحانه وتعالى كامل فهو لا يحتاج، فهو ليس بناقص وليس بمركب، فهو بصير. المراد هو أن الله سبحانه وتعالى بصير. فإذا لا يوجد عندنا دلالة اللفظ على هذا المعنى لأنه بصير، فإذا دلالة التضمنية منتفية، والدلالة المطابقية موجودة، دلالة لفظ الله على تمام المعنى. ولكن له لازم، لازمه أن رفض الجلالة يلزم منه صفات الكمال، صفات الجمال، صفات الثبوتية، الصفات السلبية، هذه لازمة للفظ الجلالة. فدلت بالدلالة، أي دلالة؟ بالدلالة الالتزامية. دعونا نقول بأنه متى ما تحققتا الدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية تحققت الدلالة المطابقية، لأن الدلالة المطابقية الأصل والدلالة الالتزامية والتضمنية فرع الدلالة التطابقية. ولكن هذا الكلام لا ينعكس، لا ينعكس في جهة المطابقية، يعني لا يتم، لا يلزم أنه متى ما تحققت التطابقية الدلالة التطابقية تحققت الالتزامية والتضمنية، كما هو في المثال الذي ذكرنا في هلمة الاستفهام أو الوحدة أو النقطة. ولكن قد يلزم من أنه إذا تحققت الدلالة المطابقية تتحقق الدلالة الالتزامية كما هو في لفظ الجلالة، وقد يلزم منه إذا تحققت الدلالة المطابقية أن تتحقق الدلالة التضمنية كما هو في لفظ الالتزام. الدلالة الالتزامية كما قلنا بأن الدلالة الالتزامية التي هي عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى الملازم للمعنى الموضوع له الخارج عنه، خارج عن حقيقتين، هذا الوجود الملازمة بين الأمرين له شروط، يعني الدلالة الالتزامية لا تتحقق اعتباطا وإنما لها شروط. من شروط الدلالة الالتزامية أن يكون هناك تلازم بين المعنى واللفظ، بين المعنى الموضوع للفظ وبين المعنى الخارجي. ما لم يكن هناك تلازم، المقصود به مو التلازم الخارجي، أن يكون هناك تلازم ذهني، لأن القضية مردها إلى ماذا كما تقدم؟ انتقالات ذهنية، ألفاظ ذهنية، يعني هذا اللفظ ذهنيا انتقل من معنى إلى آخر. ما لم تكن هناك ملازمة ذهنية بين المعنى الذي يوضع له اللفظ وبين المعنى الخارج له، لن ينتقل الذهن من عند سماعه هذا اللفظ إلى المعنى اللازم، لأنه لا توجد هناك ملازمة ذهنية في داخل ذهنه. فلا بد من وجود التلازم والرسوخ الذهني بين اللفظ وبين المعنى اللازم للمعنى الموضوع له، وما لم تحصل هذه الملازمة لن ينتقل الذهن من اللفظ الموضوع إلى المعنى اللازم. حتى لو حصلت ملازمة خارجية، قد تكون هناك ملازمة خارجية، والمقصود بالملازمة الخارجية يعيها مثلا هو يعرف الملازمة، لكن أنا في ذهني لم تكن هناك، يعني ذهني لم يعهد وجود ملازمة بين اللفظ وبين المعنى الخارجي، وما لم يعهد ذهني هذه الملازمة بين اللفظ وبين المعنى الخارجي الملازم للمعنى الموضوع له، لم ينتقل ذهني إلى ذلك المعنى المراد. فإذا من شروط الدلالة الالتزامية أن تكون هناك ملازمة ذهنية بين اللفظ والمعنى اللازم، ما لم تكن لم يكن هناك انتقال للذهن من هذا اللفظ إلى المعنى اللازم. يعني اختلاف اللفظ الذهني عن اختلاف اللفظ الخارجي، اللفظ الذهني عن الداخلي، يعني أنا لما أقول مثلا دواء لابد أن يكون في داخل ذهنك عندك أن الدواء موضوع لمعنى، وأن هناك معنى لازم لهذا المعنى، وبين المعنيين ملازمة، هذه الملازمة بحيث متى ما سمعت كلمة الدواء انتقل ذهنك إلى هذا. أما لو قلت أنا مثلا أحضر الدواء في الخارج موجود عندي لأن هناك ملازمة، لكن في ذهنك لا توجد، هل تحضر شيء؟ لا يكون هناك انتقال للذهن من هذا اللفظ إلى المعنى اللازم. هذا شرط. الشرط الثاني أن مو فقط أن توجد ملازمة ذهنية بين اللفظ والمعنى اللازم، أن تكون هذه الملازمة والتلازم بين اللفظ والمعنى اللازم واضح بين، لأنه كما تأتينا في مباحث الكلية إن شاء الله بأن الكلية تنقسم إلى لازم وغير لازم، لازم مفارقة غير كذا، اللازم إلى بين وغير بين. البين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. احنا المراد ان يكون هكذا، ان يكون التلازم بين اللفظ والمعنى اللازم بين بالمعنى الاخر. خذ لازم عرفنا نسجل الملازمة بين الامرين. بين يعني واضح، بالمعنى الاخر يعني ماذا؟ يعني ان الذهن اذا تصور معنى اللفظ لا يحتاج الى واسطة، ينتقل ذهن بمجرد تطور معنى اللفظ تطور اللازم يحتاج الى واسطة. ولذلك هناك بتعريف اللازم بين بالمعنى الاخر، بمجرد ان يتصور اللازم يتصور اللازم، وبمجرد ان يتصور اللازم يتصور اللازم، لا يحتاج الى ماذا؟ لا يحتاج الى توسط شيء كما المثلون. بمجرد ان تتصور النار تتصور ماذا؟ الحرارة. تتصور الحرارة تتصور النار. لكن عندما تريد ان تتصور مثلا الاثنين نصف الاربعاء الاثنين نصف الاربعاء او الاثنين ربع الثمانية، هذا التصور يحتاج الى ان تتصور الاثنين على الطرف والطرف الاخر ثم النسبة بين الاثنين حتى تحكم. هذا تصور بين، بين ان النص ان الاثنين ربع الثانية، لكن بين بالمعنى الاعم احتاج الى وضع له النص وبين المعنى اللازم له لا يتوسطه شيء. بمجرد ان انتبه، بمجرد ان ذهني يعي هذا المعنى الذي وضع له النص ينتقل الى لازمه من دون ان يكون هناك اي واسطة بين اللازم والملزوم، وهذا معنى البين بالمعنى الاخر. الدلالة اللفظية تعريفها من البيان السابق نعرف ان السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، وقد تقدم كلام حول العلقة الراسخة. وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية. يعني شنو سبب العلقة اللي في الذهن؟ لماذا الذهن ينتقل من اللفظ والمعنى؟ شنو سبب هذه العلقة؟ سببها الملازمة الوضعية، الاعتراء الوضعي. وسببها ونشأها الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة. طبيعي كما قلنا أن يعلم بالملازمة الوضعية، أن يعلم بأن هذا النفذ على هذا المعنى، وإلا أن ينتقل ذهنه. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره، أي بصدور اللفظ من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به. وأظن تفسير هذا التعريف واضح كما مر سابقا. واللي أمس حضر الجلسة العلمية في النقاش بأنه هل أن الضمير يعود على اللفظ المتقدم، على الواقع عليه التعريف إذا كان مؤنثا مثلا، أو على التعريف إذا كان مذكرا، هل يعني ممكن شسمه على أيهما يرجع، أيهما أولى؟ جائز أن تقول الدلالة هو كون اللفظ، أو الدلالة هي كون اللفظ، يعني مرة ترجع الضمير على المتقدم مرة ترجع جائز، لكن أيهما أولى؟ اللي أمس حضر الجلسة العلمية من الفوائد التي ذكرت بأنه الأولوية أن يعود الضمير على المتقدم، لأن دائما الضمائر تعود على المتأخرات. وقد أفاد أحد الأخوة الفاضل بأنه لا، بأن أحدهم رأى ينقل عن أحد الكتب بأن الأولوية أن يعود الضمير على المتأخر، لأنه أنت تبين هذا الأمر، أنت جاءت مجمل وأنت جئت لتفسر هذا الأمر، ولكن كما يقال الأولى أن الضمير يعود على المتأخر، فهي يعني الدلالة. أقسامها أقسام الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية. يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. الوجه الأول المطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معنى الكتاب ويدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه هو الحيوان الناطق، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية، لتطابق اللفظ والمعنى، تطابق دائرة اللفظ على تمام دائرة المعنى. وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي بأجلها مباشرة وضعت لمعانيها. قلنا لا نتحقق الدلالة الفرعية إلا بها، لأن قبل الفرع ترجعه إلى الأصل. الوجه الثاني التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء معناه، يعني يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له. الداخل ذلك الجزء في ضمنه. ذلك الجزء داخل في ضمن المعنى. كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف وحده، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. فلو يأتى الكتاب يفهم المشتري بيقول الغلاف فيه. ليش أنا اشتريت عندك الكتاب؟ لماذا حدث الكتاب بدون الغلاف؟ أن يدل عليه بالدلالة الصنمونية. ويفهم المشتري بيقول الغلاف فيه. ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف تحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف فيه بالدلالة التضمنية. وذلك حين نستخدمه في المحاورات العرقية فما نقول بالدلالة التضمنية، ولكن نقول هكذا في المحاورات العرقية نقول الغلاف يقع في الكتاب ضمنان وهكذا، وهذا ضمنه ويقع في ضمنه. كما هي في قضية شراء البيوت مثلا، ها مثلا واحد يشتري بيت، بعد ان يشتري بيت يجي صاحب البيت ياخذ شيء مثلا معين داخل البيت يقول لي لا انا اشتريت البيت وما اشتريت عن هكذا، يقول لي اخوان ما بدي اطلع عن هذا يدخل فيه، وبين كيف يقول لي يدخل فيه لان هذا في ضمن البيت اقعد في ضمنه فيدل للدلاله التضمنيه. وهي فرع عن الدلاله المتابقيه، لان الدلاله على الجزء بعد الدلاله على الكون. الوجه الثالث صحيح شيخنا، الوجه الثالث الالتزام، لأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معنى الموضوع له، يعني أصل الأصل له موضوع لهذا المعنى. الآن يدل هذا اللفظ على معنى غير هذا المعنى الموضوع له، لازم له هذا المعنى، بينهما بين المعنيين ملازمة يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته مو داخل في الذات، معنى خارج الكلام غير الدوام. كدلالة لفظ الدواب على الكلام، فلو طلب منك أو طلب منك أحد أن تأتيه بدواب لم ينص على القلم، ذلك أتني بدواب، لكنه لم يقل لك أتني بقلم. فجئ نعم الملازمة بين المعنيين، هو بين اللفظ والمعنى اللفظ هو التابع للمعنى، يعني أنا مثلا أرسل الدواب أن يأتي بالدواب هذه المحضرة، ولكن لوجود الملازمة بين المحضرة وبين القلم، بين المحضرة والقلم لحصول الملازمة بينهما بمجرد أسمع اللفظ أنتقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. شنو سبب انتقالي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني؟ لوجود الملازمة بين المعنيين. قال بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معنى الموضوع له، هذا المعنى الموضوع له لازم له، من اللازم له؟ يعني ذلك المعنى لازم للمعنى الاول. فوجود الملازمة بين المعنى اللازم وبين المعنى الملزوم بالملازمة بينهما يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، كدلالة لفظ الدواب على القلم، فلو طلب منك احد ان تأتيه بدواب لم ينس على القلم فجئته بالدواب وحدها يتفقه بالدواب، لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدواب كاف في الدلالة على طلب القلم، وتسمى هذه الدلالة للدلالة الالتزامية يعني باعتبار الملازمة. وهو فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. شرط الدلالة الالتزامية، يشترط في هذه الدلالة أي الالتزامية أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازما ذهنيا، يكون هناك ملازمة ذهنية، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، لابد أن هذا الملازمة يحصل لها لزوم في داخل الذهن. فمثلا لو أنا أعرف في الخارج أنه كلما أتوا بالدواء تأتوا بالقلم، لكن ذهني لم يكن هناك رسوخ في داخل ذهني لهذه الملازمة، فأنت لما تقول لي الدواء أنا أتي، فتقول له إحنا في الخارج أنت إذا أتيت بالدواء فأتي بالقلم، لكن ذهني لم يعرف هذه الملازمة فلم تحصل هناك ملازمة، فلا يمكن حصول الملازمة الذهنية، لأننا نحن عندما نسمع اللفظ ما يحصل عندنا انتقال في الخارج، انتقالات قلنا ألفاظ ذهنية، لا انتقالات في داخل الذهن، وفي داخل الذهن معنى ذلك أن تكون هناك ملازمة ذهنية. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا لما حصل انتقال الذهن. ويشترط أيضا بالإضافة إلى الشرط الأول أن يكون التلازم واضحا بينا، اللي يسمونه اللازم البين، وليس كل بين، لأن عندنا البين اثنين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام. المقصود بالبين بالمعنى الأخص يعني انتقال الذهن من اللازم إلى الملزوم، أو من الملزوم إلى اللازم من غير واسطة، بمعنى أن الذهن إذا تطور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. قلنا بأنه وظيفتنا من مباحث الألفاظ وظيفة المنطقي، لأننا يعني منطق كنا وظيفتنا وإلا إحنا وظيفة المنطقي في دراسة مباحث الألفاظ تتم عبر طريقين. قلنا الأمر الأول أن يدرس الألفاظ بما هي ألفاظ. وتارة ندرس الألفاظ مو لاعتبار الألفاظ، لاعتبار أنها مصطلحات تصلح في المحاورات الخاصة، المحاورات المنطقية. علم المنطق يحتاج إلى مصطلحات معينة، إلى الأصول الألفاظ لاعتبارها مصطلحات خاصة في هذا العلم. قلنا إذا درسنا اللفظ بما هو لفظ المنطق، لأننا نستفيده في مجال الانتقالات الذهنية وفي مجال التفكير، نحتاج له بهذا الخصوص. وقلنا ليس كل مباحث الألفاظ نستفيدها، يعني لو إحنا أردنا أن نتوصل إلى المبحث الخاص الذي نريده في علم المنطق سنصل إليه بالخاتمة. فنحن درسنا في البداية مثلا الدلالة، بعد الدلالة درسنا أخذنا دلالة معينة من هذه الدلالة وهي الدلالة الوضعية اللفظية، ثم أخذنا جزء من الدلالة الوضعية اللفظية وهي الدلالة اللفظية الدلالة المطابقية. كذلك سنستمد من هذه الألفاظ أيضا أمر معين وهكذا حتى نصل لأمر معين يستفيده المنطقي. أولا تقسيمات الألفاظ كانت تابعة الدلالة اللفظية. اللفظ المستعمل طبعا في مقابل اللفظ المهمل، عندنا الألفاظ المهمل طبعا تخرج لا شغلنا معها، ومطلوب لنا الألفاظ المستعملة. الألفاظ المستعملة طبيعي الألفاظ التي وضعت ولها معاني. ما معنى المستعمل؟ هو اللفظ الذي وضع له معنى. ما معنى اللفظ المهمل كما مر معكم في النحو؟ اللفظ الذي ليس له معنى، سواء وضع أو لم يوضع ليس له معنى يقال له لفظ مهمل. هذه الألفاظ النوعة التي لها معان التي يعبر عنها بالألفاظ المستعملة، هذه لها تقسيمات عامة، لها تقسيمات عامة نذكر كما مر سابقا أن هذه التقسيمات وهذه الدراسة في الألفاظ ومراحل الألفاظ لا تختص بلغة دون لغات، وإنما هي تدخل في كل اللغات، تدخل في كل اللغات تختص بلغة العرب دون غيرها. أهم مباحث الألفاظ كما يقولون هو مباحث الدلالة كما تقدم ويدرس تفصيلان. تقسيمات الألفاظ هناك تقسيمات ثلاثة وهي تقسيمات عامة للألفاظ. مرة ننظر إلى اللفظ باعتبار أنه لفظ واحد، يعني نقسم اللفظ، اللفظ المنسوب إلى معنى ينظر إليه تارة في التقسيم بما هو لفظ واحد، يعني بما هو لفظ نقسمه، هذا اللفظ الواحد نقسمه. وهذا كما هو التقسيمات الآتية، اللي هو تقسيمات اللفظ باعتبار انقسامه إلى مختص ومشترك ولمقول ومرتجع وحقيقة ومجال. وتارة ننظر إلى اللفظ المنسوب إلى معنى بما هو متعدد، بما هو متعدد، وهو كما سيأتينا مبحث الترادف والتباين، الترادف والتباين سيأتي تفصيلان. وتارة ننظر إلى اللفظ المنسوب إلى معنى بما هو لفظ مطلق، سواء كان هو لفظ واحد أو لفظ متعدد، لفظ المفرد اللفظ بما هو لفظ، وهو مبحث الإفراد والتركيب أو المفرد والمركب، وسيأتي على ذلك تفصيلان. فعلى هذا الأساس نقسم اللفظ تقسيمات ثلاثة تارة باعتبار أنه لفظ واحد فهو التقسيمات التي سنذكرها، وتارة ننظر إليه باعتبار أنه لفظ متعدد وهو مبحث ترادف التلائم، وتارة ننظر إلى اللفظ مطلقا يعني من غير نظر إلى اعتبار أنه متعدد أو لفظ واحد، فيقال لهذا المبحث مبحث الإفراد والتركيب أو المفرد والمركب كما سيأتي الكلام عليه. أما التقسيم الأول تقسيم اللفظ باعتبار أنه لفظ واحد دال على معنى بإحدى الدلالات المتقدمة، أما دلالة وضعية أما دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية، ينقسم إلى هذه الأقسام، لأن اللفظ هذا اللفظ الواحد إذا نسب إلى معنى فهو يقع على أقسام خمسة غير هكذا، لأن معناه إما أن يكون واحد أو يكون متعدد، لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون هذا اللفظ له معنى واحد أو يكون له معاني متعددة، وهي الأقسام الخمسة أقسام. ولذلك بعضهم قسم بالتقسيم الأول قال بأن اللفظ الواحد في قسمته إما أن ينقسم إما إلى مختص أو إلى مشترك، والمشترك ينقسم إلى خمسة هكذا، ولكن التقسيم يرون أن التقسيم الأصح هو هذا التقسيم بأن اللفظ الواحد إذا نسب إلى معناه إما أن يكون له معنى واحد أو له معنى متعددة، فإذا كان له معنى واحد فمختص، وإذا كان له معنى متعدد إما أن يكون مشترك أو منقول أو مرتجل أو حقيقة أو مجاز. أما القسم الأول وهو اللفظ المختص، إلا اللفظ المختص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد. لماذا سمي هذا اللفظ باللفظ المختص؟ لأن هذا المعنى يختص بهذا اللفظ لا يخالفه أحد غيره، يعني هذا المعنى خاص بهذا اللفظ، هذا اللفظ خاص بهذا المعنى، يعني المعنى يريد يقول أنا مختص بهذا اللفظ دون غيري، لا يشاركني أحد من المعاني في هذا اللفظ، فيكون هذا اللفظ خاص بهذا المعنى، كما هي الألفاظ الكثيرة حديد حيوان ذهب فضة كتاب وغيرها، فنجد أن هذه الألفاظ ألفاظ مختصة بمعنى أن هذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد، بمعنى أن هذا المعنى المعنى يختص بهذا اللفظ، هذا اللفظ خاص بهذا المعنى يسمى باللفظ المختص. ثم تارة قلنا تارة يكون اللفظ إذا نسبناه إلى معنى له معنى واحد هو المعنى المختص، وتارة يكون له معنى متعدد، هذا المعنى المتعدد يقع على أكثر، منها المشترك منها المنقول منها المرتجل منها الحقيقة ومنها المجاز. أما المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه له معان متعددة، له معان متعددة يعني الجميع يشترك في هذا اللفظ، يعني ليس لأحد اختصاص في هذا اللفظ وإنما الجميع مشترك في هذا اللفظ، لكن بشرط أن لا يكون هناك سبق وضع لأحد المعارف دون غيرها، يعني هذا اللفظ موضع لهذا المعنى قبل غيره، وإنما كلها مشتركة سواء كان قبل احنا ما نعلم او نعلم بذلك، يعني حصل اتفاق مثلا ان كلهم قالوا هذا اللفظ لهذه المعاني، او انه وضع هذا اللفظ لهذه المعنى في هذه المنطقة، وضع هذا اللفظ لهذه المعنى في تلك المنطقة، وضع ذلك اللفظ في تلك المنطقة، لكن لم يكن هناك سبق معلوم، يعني انا ما اعلم بان هذا اللفظ وضع لذلك المعنى قبل أن أضعه لهذا المعنى، وإنما هذا اللفظ وضع لهذه المعاني مشتركة جميعها متحدة في هذا اللفظ، بشرط أن لا يسبق بعضها بعضا في الواقع. مثل عين، عين كما يقولون لها معاني وصلت بلغت فوق 20 كما أستطيع هكذا في الألفية مرة معنا، لأنها عين هي الحاسة هذه الباطرة، والعين أصل الشيء، والعين الجاسوس، والعين عين المعنى النابعة، وغيرها من المعاني، والعين الرطبة، وغيرها من المعاني الكثيرة، فتجد بأنه لفظ واحد لكن المعاني متعددة لأنها كلها مشتركة، مستحيلا في هذا اللفظ، ولم يسبق احد المعاني المعاني الاخرى، لو سبقا لتغير هذا الاسم ولم يكن من الالفاظ المشتركه وانما يكون في قسم اخر كما ذكر. وكذلك لفظ جون مثلا جون تطلق على الاسود وعلى الابيض، او مثلا المولى على العبد مثلا وعلى السيد، او مثلا القرء مثلا القرء عندنا في الشرق يطلق على الطهر ويطلق على الحياة مثلا، على الطهر وعلى الحياة فهكذا، او الطهر الطهر الطهر يطلق على الطهر على الحياة وعلى القرء على القرء. القرء هو المنظر بذكر ان في هذا الطلاق الذي يسميه القرء القرء القرء او الطعماء الكلمين درء القرء هنا نستخدم المعنى للقائل للحيوان. هذه الكلام الفاظ مشتركة باعتبار انها لفظ واحد والمعنى متعدد وقد وضع للجميع كل على حدة، يعني هذا جون وضعت بالأسوار على حدة ووضعت كذلك للأبيض على حدة كما أنه عين وضعت الباطرة ووضعت النابعة ووضعت مثلا للذهب وغيرها من الأمور كل على حدة لها تجتمع في هذا المكان. يقول لأحينا بعد فتح النهاية لفظ أنه يسترك أنه يتوقع على يعني هذا اللفظ على هذا المعنى قبل إيه هذا يكون هذا هو الموضوع له لا يكون ولا. إلا إذا شيخ يكون منقول كما تقول. أو يكون مرتجع. إلا يكون منقول أو مرتجع. باعتبار أنه إذا حصلت الملازمة بين المعنى الأول والمعنى الثاني فتكون على هذا الأساس منقول. على الملازمة تعني أنه مرتجع محل معنى. نقرأ هذا المسلم بس. تقسيمات الألفاظ. للفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسيمات عامة لا تختص بلغة دون أخرى، وهي أهم ملاحظ الألفاظ بعد بحث الدلالة. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات وهي ثلاثة، لأن اللفظ المنسوب إلى معنى تارة ينظر إليه بالتقسيم بما هو لفظ واحد فلها التقسيمات التي الآن نذكرها، وأخرى بما هو متعدد كما سيأتي من حد ثلاثة الثلاثة، وثالثة بما هو لفظ مطلقا سواء كان واحد أو متعدد وهو منحت المفرد والمعرفة. أولا يعني التقسيم بما هو لفظ واحد، أولا المختص المشترك المنقول والمرتجل والحفيظ والمجاز، إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة هي الدلالة المطابقية التضمنية والإلتزامية، إذا نسب إلى معنى فهو على أقسام خمسة، لأن معنى إما أن يكون واحدا أيضا ويسمى المختص، يعني لفظ واحد بمعنى واحد تختص به، وإما أن يكون متعدد، هذا المتعدد تنقسم له الأقسام الأربعة الباقية، وإما أن يكون متعددا وما له معنى متعدد أربعة أنواع مشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، فهذه خمسة أقسام. مو هذه يعني أي مجموع، يعني الحقيقة يعتبرون الحقيقة والمجاز قسم واحد. مش لكن لا تنسى مختص واحد لكن لا عده قدرت الحال لا تسمونه مترادس مترادس الله المهم متعدد. أولا المختص فهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به مثل حديد وحيوان، ثم لما يسمي اللفظ مختص مختصنا لاختصاص المعنى بهذا اللفظ لا يشارك واحد فيه. نعم. ثانيا المشترك اللفظ المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، ولكن من دون ان يسبق وضعه لبعضها على وضعه للاخر، والا اذا سبق ثم ان تحصل المناسبة فيكون منقول وعدمها فيحصل مرتجل هكذا، مثل عين الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها، ومثل الجيم الموضوع للأسود والأبيض والمشترك كثير في اللغة العربية. المشترك كثير في اللغة العربية يشير بأن هناك قول بأن في اللغة العربية لا يوجد مشترك كثير، وأصل هذا الكلام باطل لأنه الكلام حاصل، يعني لو فتشت اللغة العربية فيها كثير من المشتركات وسمي اللفظ مشتركان لاشتراك المعاني كلها المعاني المتاحة في هذا النار. والحمد لله رب العالمين.